الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، سنتحدث ان شاء الله تبارك وتعالى عن امر هام بالنسبه لطلبه العلم، الا وهو دور العلماء والدعاة في الازمات. دور العلماء والدعاة في الازمات، فان الله تعالى قد أمر في كتابه الكريم بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبين الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم أنك تقوم بالدعوة إليه ولكن بحكمة وبموعظة حسنة وبالجدال بالتي هي أحسن. لو حبيت تستفسر عن أمر قل لي. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان الجدال بالتي هي أحسن قد أمرنا به عند مجادلة أهل الكتاب، فإن الجدال مع المخالفين من أهل الإسلام أولى بأن يكون بالأحسن وبالحسنى وبالمعروف. يعني إذا كنا احنا أمرنا بجدال الكفار بالتي هي أحسن، فمن باب أولى بالمسلمين المخالفين لنا في رأي، لقول الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولقوله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. يبقى أنا ما تعالش عليهم، بل بالعكس، يبقى أنا أجادلهم بالتي هي أحسن وتحاور معاهم وهكذا وأخفض جناحي لهم. وفي الأوضاع التي تمر بها بلادنا بعد ثورة 25 يناير، نحن في أشد الاحتياج لتيار دعوي مخلص يحسن عرض دينه عرضا يليق بعظمة هذا الدين. الهجة اللي حصل دلوقتي على السلفية، يقول لك السلفية قطعوا دان راجل نصراني، السلفية هيرموا مية نار في وش المتبرجات، السلفية هيهدموا الأضرحة بتاعة الصوفية، السلفية وهكذا. فالموضوع دوت محتاج في هذا الوقت، وخاصة الأوضاع التي تمر بها بلادنا، فنحن في أشد الاحتياج لتيار دعوي مخلص يحسن عرض دينه عرضا يليق بعظمة هذا الدين ويليق بعظمة الداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ده بالنسبة لأن البلاد الآن تعيش أزمات كأنها عنق الزجاجة، تحتاج إلى حكمة بالغة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. أولا، ما هي الأزمة الراهنة التي نعيشها الآن؟ الأزمة الراهنة تتمثل في: أولا، ضبابية الرؤية للواقع الحالي وعدم الاطمئنان إلى المستقبل المجهول. فمع تجاوز البلاد فترة ظلم وفساد بفضل رب العباد الذي لطف بالناس لطفا عظيما، إلا أن كثيرا من المشاكل التي تسبب عدم الاستقرار لا تزال عالقة. فالقبضة ليست محكمة على البلاد، مفيش حكومة لسه بتحكم البلد، والسيطرة ليست تامة على المنحرفين والمتجمهرين والمعتصمين والمتظاهرين واللي انت بتشوفه في هذه الأحداث. فهناك الفوضى باسم الحرية التي يمارسها كثير من العوام والجهال، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث والانتهاكات، والكل بيزعم ان دي حريه، فمن حريته ان هو يقف بعربيته في نص الطريق ما يجعلش الطريق يمشي، من حريته ان هو يمشي راكب سيارته مشغل كاسيت على اعلى صوت، من حريته ان هو يتكلم زي ما هو عايز، يعاكس بنت، يعمل هو ظن ان دي حريه، من ظن ان هو من حريته انه يقعد في ميدان التحرير ويبات وينام ويعتصم هناك اسبوع واسبوعين وثلاثه. هذه الأزمة الراهنة تتمثل في ضبابية الرؤية للواقع الحالي، مفيش رؤية واضحة، ما احنا مش عارفين البلاد رايحه فين، وعدم الاطمئنان الى المستقبل المجهول. ايضا تتمثل في تربص الاعداء بالبلاد. لا شك ان اعداء كثيرون لا يريدون لهذه البلد امانا ولا استقرارا ولا استقرارا ولا رخاء ولا ازدهارا. يعني صرحوا بان موضوع العراق لما اخذتها امريكا، احتلتها امريكا، وموضوع افغانستان، وموضوع مصر. المهم ان الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه، قالوا ايه بقى، قالوا ومصر هي الجائزة الكبرى. فالكل بايه بيراهن على مصر، فيحركون من يصلحون لإحداث ما يسمى بالثورة المضادة لإحداث الخلل وزعزعة الأمن، ليسهل التآمر والتفكيك لتوجهات البلاد. دلوقتي بعد موضوع التعديلات الدستورية، وبعد ما فازت كلمة أو تم يعني مسألة التصويت جيب الأغلبية الساحقة لنعم بتغيير بعض وتعديل بعض المواد الدستورية على قول لا، اللي هي لا لعدم تعديلات بعض المواد الدستورية وإنما إلغاء الدستور كاملا وإنشاء دستور جديد من البداية. فالمقصود بعد دوت فوجئوا العلمانيين والليبراليين، لقوا ان ده نجاح ساحق للإسلاميين، فقالوا بس مين اللي جاهز ان هو يقدر وله كيان وسلطان سياسي في البلاد؟ ما فيش غير جهتين، الحزب الوطني والإخوان المسلمين، هم دول اللي عندهم خلفية سياسية في البلاد من سنين، هم اللي عارفين الأمور السياسية للبلاد. والشعب طبعا بعد ما اتفضح الحزب الوطني بأحمد عز وجمال مبارك وغيره واكتشفت سرقتهم واكتشفت كذا وكذا وكذا، يبقى كده الشعب هيتوجه لاختيار مين؟ الإخوان المسلمين، وهم الوحيدين اللي يصلحوا سياسيا. إذن يبقى البلاد هتحكم إسلاميا. فيبدأوا يعملوا بقى بما يسمى الثورة المضادة، ثورات بقى تخرج مثلا ناس، وانت لاحظت الكلام ده في بداية الامر في التحرير، ناس بتنادي باسقاط مبارك، في نفس الوقت ناس بتخرج اللي هي موقعة الجمل بقى، ناس بتخرج لا احنا عايزين مبارك. وموضوع ايه، ثورات مضادة. ده بالاضافة الى الزعزعة بقى الداخلية والفتن الداخلية، موضوع بقى السلفية وهدم الكنائس والنصارى والفتنة الطائفية اللي تحدث جوه البلاد. كل ده الاعداء يحركون من يصلحون اللي يقدروا يقوموا بهذا الأمر لإحداث ما يسمى بالثورة المضادة. ليه؟ لإحداث الخلل وزعزعة الأمن. وطبعا لو حدث خلل وتزعزع الأمن بذلك يسهل التآمر والتفكيك لتوجهات البلاد وزرع الفتن بين أبناء الوطن. ده لسه قبضينا هوت على ضابط إسرائيلي من الموساد جاي هنا جاسوس وجاي في ميدان التحرير. فهؤلاء الأعداء كثيرون من الداخل والخارج. من الداخل أمثال فلول الحزب الوطني والنظام القديم، وخايفين أنهم ينكشفوا بأنهم كانوا لهم سرقات يعني مثلا يحيى الجمل اللي هو نائب رئيس الوزراء، ما هو كان خلاص يعني طالع بيتكلم وكان ممكن أنه يبقى مرشح ويبقى كذا وكذا. فجينا لقينا دلوقتي هو بيتحاكم وبتتصادر منه أمواله وغرامات وكذا. يعني إذن بينكشف لينا إن في من الداخل نفسهم، من الداخل عياذا بالله، من هم يصلحون لضياع هذه البلاد ودمرها. فهؤلاء يستعين بهم الأعداء. وهؤلاء الأعداء كثيرون كما قلت من الداخل والخارج، وكان الله شرهم فهم يرغبونها فوضى ويبغونها عواجا. أيضا هذه الأزمة التي نعيشها تتمثل أيضا في قيادات غير مؤهلة شرعيا ومدنيا. في الفترة التي مضت بالبلاد قبل أحداث 25 يناير كان لها سمة سيئة، وهي إعدام الكفاءات ووأد الخبرات. أحمد زويل فين؟ مش في مصر، رموه بر وما ظهرش غير لما راح بر. فاروق الباز يعني أقصد أقول لك أن للأسف الشديد كل واحد كان بينبغ في مصر أو يتقدم او يبقى بارز او يبقى مفيد للبلاد والعباد. فكانوا بيعملوا ايه؟ بيطفوا شمعته قبل ما تضيء لغيره. فالفترة التي مضت بالبلاد قبل احداث 25 يناير كان لها سمة سيئة، وهي اعدام الكفاءات ووأد الخبرات وعدم الترحيب بمن ينفع الناس. مغنيين نرحب بيكم، لعيبة كرة مفيش مشكلة، سينمات ومسارح وكبريهات وأغاني ومسلسلات وأفلام ومسرحيات جميل، زيد كانوا يشجعوا على ده. لكن يطلع عالم في الدين أو في الدنيا يعتقلوه أو ينفوه. فلذلك ظهر حاليا آثار هذه السياسة المقيتة، فصار من الصعب استبدال الطاقم كله بطاقم جديد كامل يقود البلاد بحكمة ورشاد، صعب. فمن قلة الخبرة إلى ضعف الحنكة السياسية، يعني اللي بيرشحوا نفسه لا عندهم خبرة ولا عندهم حنكة سياسية، وتلاقي بقى ايه كل كم واحد يتلم مع بعضه كده وتصاحبه على بعضه وعملوا لهم ايه حزب. والاحزاب دلوقتي بقت كتيرة جدا. وفوق كل ذلك ان قيادة الناس تحتاج الى سياسة شرعية اصلا، وهذه يفتقر اليها عدد غير قليل ممن يلي امر البلاد والعباد الا من رحم الله، وقليل ما هم. فموضوع ان قيادة الناس تحتاج إلى سياسة شرعية، وهذه يفتقر إليها عدد غير قليل ممن يلي أمر البلاد والعباد. سياسة شرعية، سياسة شرعية ما عندهمش بها خلفية. يعني مثالنا اللي احنا قلنا عن يحيى الجمل، يحيى الجمل لما طلع يقول لك ايه ده، لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات للتعديلات الدستورية وخد 70% من الأصوات يبقى ربنا يحمد ربنا، يعني معناها كانوا بيقول ايه ان في إلهين. فده اصلا يعني ناحيه شرعيه عنده بايظه خالص، ان هو يجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى فما يتكلمش عنه بوقار. وانت لو جيت تتكلم عنه هو بعدم وقار ممكن له الحق ان هو يرفع عليك قضيه او يعني. طب ازاي انت بتتكلم عن الذات العليا لله تبارك وتعالى بالشكل ده؟ ويقول لك ده ما فيش اسوأ من الدوله البوليسيه غير الدوله الدينيه. ويقول لك ان السلفيه دول ناس رجعيين، دول ناس ما مش فاهمين حاجه. ويقول لك ان ربنا ده، ربنا لما يجي حد يكلمه ولا يقول له ربنا يقول له هو ربنا قال حاجه؟ ربنا ما قالش بقاله 1400 سنه. والصحفيه الثانيه اللي طالعه تقول لك ان عايزين يحكموا البلاد بالدوله الاسلاميه، يبقى معنى كده بقى ان احنا ما نشغلش محامين ولا قضاه، لان خلاص بقى هنحكم القران والسنه، يبقى مش محتاجين بقى كليه حقوق ولا، والطلبه دي بقى تقعد في الشارع والدكاتره والمعيدين يقعدوا، ومش محتاجين كليه طب ولا محتاجين وزاره صحه، كفايه بقى عليهم السواك والحبه السوداء شفاء من كل داء، والعسل النحل في شفاء للناس. فهذه المساله نقول أن كل ذلك، بل وفوق كل ذلك، أن قيادة الناس تحتاج إلى سياسة شرعية، وهذه يفتقر إليها عدد غير قليل ممن يلي أمر البلاد والعباد إلا من رحم الله، وقليل ما هم. أيضا من الأوضاع التي نراها تصارع الكثير من القوى والتيارات مع ضعف الوازع الديني والخلقي، كل بيتصارع. وهذا أيضا من الطوام الكبرى، فحينما يقع مثل هذا فإن المتصارعين لا يهمهم عند ذلك مصلحة البلاد أو أمنها، وإنما الذي يعني هؤلاء الذي يعنيهم هو مصالحهم الخاصة مهما كلف البلاد من ضياع للمصالح وضعف الاقتصاد. المهم أن يوصل لمصلحته، ومهما تأخر الأمن وتباطأ الاستقرار. وضعف الوازع الديني ينزع الرحمة من القلوب ويبعد الخوف من الله جل وعلا، عندها لا تقود قسوة القلوب وعدم الخوف من الله إلا إلى المجازفة بمصائر الناس، هيضيع الناس. ومن المظاهر التي نراها أيضا الدولة المدنية ومغازلة أعداء الإسلام. لا شك أن أعداء الإسلام لا يحبون أن يبقى المسلمون على أن يبقى المسلمون على إسلامهم، لا يحبون ذلك، ويستعلنون العداء الصريح وسيعلنون العداء الصريح الفج إذا أعلن أحد أن الدولة ستحتكم إلى شرع الله تعالى في حكمها. فهم خايفين يعلنوا أن هي دولة إسلامية وإلا وقفت علينا قوى الغرب كلها وحاربتنا. ولذلك فالكثير ممن يرغب في اعتلاء كرسي الحكم في هذه البلد يلوح بأن الدولة ستكون مدنية، ما قدرش وليه دينية، والبعض يريدها علمانية، والله المستعان على ما يصفون. وهذا من التدليس مع كثير من الناس، لأنهم لا يعلنون مرادهم من الدولة المدنية وأنها تعني عندهم تنحية شرع الله عن الحكم، فيكون الحكم في الدولة وفق النظم الغربية. ما قدرش يقول لك احنا مش عايزينها دولة إسلامية، ما قدرش يقول لك صراحة، لكن يقول لك إيه بقى، احنا عايزينها دولة مدنية، عايزينها علمانية، عاوزينها ديمقراطية، عاوزينها ليبرالية. أيضا من المظاهر التي نحياها الآن التباين في مواقف الدعاة والمشايخ. هذا التباين وهذا الابتعاد وهذا الاختلاف دي مشكلة، وهو ده دورنا بقى اللي احنا نبدأ نفهم ازاي نعالج. فهذا التباين كان واضحا قبل الأحداث، وقلنا لعل السبب في ذلك كان النظام الفاسد القديم، كان بيأثر أو بعض الناس بيخاف انه يتكلم. وكان التباين واضحا أيضا في أثناء الأحداث، فمن مشارك في الأحداث ومن ممتنع، وده على اجتهادات برضو، يعني بعض الصحابة اعتزل الفتنة، والبعض إن كان يرى أن هذه الثورة أنها فتنة، والبعض كان يرى وجوب وضرورة المشاركة في الثورة، والبعض كان يخاف المشاركة فيها حفاظا على دماء الأرواح. ماشي، في تباين، والأشد من ذلك انتقاد كل منهما للآخر، كل واحد بقى بيفكر نفسه هو الصح والآخر هو المخطئ. فالواجب المحتوم على أهل العلم والدعاء، واللي من أجله بقى بنتكلم عن الموضوع ده، أولا توحيد الصفوف على الكتاب والسنة. يبقى واجبنا توحيد الصفوف على الكتاب والسنة، والحرص على إظهار قوة المسلمين وثقلهم. فإن الله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف والتشرذم، وبين أن ثمرته مرة حنظلية وهي الفشل الذريع، فقال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى التنازع نتيجته والاختلاف نتيجته إيه؟ فشل. وتذهب ريحكم واصبروا، العلاج اصبروا. وإذا لم تجمعنا الشدائد فما الذي يجمعنا؟ إذا كانت مصيبة ما بتجمعناش، نقف مع بعض إيد واحدة، يبقى إيه اللي هيجمعنا؟ فيا أهل الإسلام اجتمعوا على كلمة سواء. يعني أذكر أن مناحم بيجن في مذكراته تقريبا كان بيقول إن إسرائيل لا تحيا إلا بعداء. يعني إيه؟ يعني لما سئل في هذا فهو شرح المسألة دي، قال لك إيه؟ قال لك إن إحنا لو ملقيناش مشكلة بنضطر نعمل مشكلة مع أي دولة أخرى. ليه؟ عشان نقف إحنا مع بعض داخل الدولة كلنا إيد واحدة. إنما من غير مشكلة هيبقى كله، فاهمني؟ هي دي. فإحنا بنقول إذا ما كانتش الأزمة دي تجمعنا إحنا أهل الإسلام، يبقى أمال إيه اللي هيجمعنا؟ وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد رجلا يعرفه، فقيل له إنه يتابع الشراب، يعني بيشرب خمرة كتير، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن كتب إليه قال إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بس وحين وصل كتاب أمير المؤمنين للرجل أخذ يردد ما جاء فيه وهو يبكي حتى صحت توبته وأحسن النزع، يعني ترك الخمر. وبلغت توبته عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال لمن حضر مجلسه هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. تقول له يا ويلك عليك لعنة الله، انت بترتكب الكبائر، انت بتشرب الخمر. هيعمل ايه؟ هيقول لك اكنت علي رقيبا ام بعثت علي حسيبا؟ هيقول لك خليني وربي، صح؟ زي الاخوان اللي ايه اللي كانوا في بني اسرائيل. وذكر ان يحيى بن يزيد النوفلي كتب الى اخيه في الله مالك بن انس النصيحة الاتية، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والآخرين، من يحيى بن يزيد إلى مالك بن أنس، أما بعد، فقد بلغني أنك تلبس الدقاق، ملابس يعني فخم، وتأكل الرقاق، تأكل أكل فخم، وتجلس على الوطئ، يعني الفرش المنجد، وتجعل على بابك حاجبا، عين سكرتير، وقد جلست مجلس العلم، وقد ضربت إليك المطي، يعني الناس بقت تسافر وتجيلك، وارتحل إليك الناس واتخذوك إماما، ورضوا بقولك، فاتق الله يا مالك، وعليك بالتواضع. كتبت إليك بالنصيحة مني كتابا، خلي بالك، ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام. النصيحة في السر. فكتب إليه مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك، أما بعد، فقد وصل إلي كتابك، فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب، أمتعك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحة خيرا، وأسأل الله تعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما ما ذكرت لي أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطئ، فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى. يعني بيقولوا فعلا بعمل كده وأستغفر الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني ما حرم علي، وإني لا أعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه. أنا عارف أنه مش حرم، بس عارف أن تركه أفضل من الدخول فيه، لأنه هيورثني كبر أو غيره. ولا تدعنا من كتابك، فلسنا ندعك من كتابنا والسلام. يعني ما تقطعش جواباته، دايما تعهدني بالنصيحة. فهذا أدب النصيحة التي يثمر توحيد الصف. اختلفوا في النهاية بقى ولا وقفوا مع بعض؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه، دور العلماء والدعاء في الأزمات. ان احنا نعمل ايه؟ واخفض جناحك للمؤمنين. ان احنا نعمل ايه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. توحيد الصف. فهذا أدب النصيحة الذي يثمر توحيد الصف، وذلك أدب الرد والإجابة الذي يثمر التقدير والإنصاف. وواجب على الدعاة أن يكونوا قدوة في ذلك، وألا يغرقوا في الخلاف فيما يسع فيه الخلاف. يعني في أمور يتسع فيها الخلاف، اجتهاد لبعض العلماء زي ما بينا في رفع الملام عن أئمة الأعلام، كل له أدلته، خلاص، أمر نتسع فيه الخلاف وكل ما عدا ليله فيش مشكلة، يبقى ما نختلفش. وإحسان الظن ببعضهم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ما دمت تلاقي لها إن عندها احتمال الكلمة دي، يعني هو طلع كلمة، الكلمة دي تحمل مثلا 99 احتمال للشر، وفيها احتمال واحد للخير، طالما فيها احتمال الخير احملها على الاحتمال الخير مش على الاحتمال الشر. يبقى ده الواجب المحتوم على أهل العلم والدعاء: أولا، توحيد الصفوف على الكتاب والسنة، والحرص على إظهار قوة المسلمين وثقلهم. ما نبقاش في عداء، ما نبقاش في تنافر، المفروض نجتمع كلنا أمة واحدة على كتاب وسنة. يعني الصوفية يسيبهم بقى من كلام الشيخ فلان وطريقة الشيخ وكل شيخ له طريقة والكلام ده، لا، ويجوا معانا على الكتاب والسنة والدعوة والتبليغ، هم على خير، نحسبهم على خير ان شاء الله، لكن فيهم تقصير في مسألة ايه، موضوع تحديد الوقت والخروج والكلام ده والايام دي. وبعضهم رد علينا وقال لنا ان هي مسألة بس تنظيمية وليست مسألة ايا كان. فبرضو بنرجع نقول ايه، مرجعنا على الكتاب والسنة، بنقول للشيعة تعالوا معنا على الكتاب والسنة، بنقول لكل الفرق وكل الطوائف تعالوا على الكتاب والسنة، نجتمع ونبقى أمة واحدة قوية. يبقى واجب كل داعية وطالب علم وكل عالم انه يجمع الناس معاه، بس مش يجمعهم وخلاص عدد، لا، يجمعهم على الكتاب والسنة، على عقيدة. ثانيا من المهم يعني على العلماء والدعاة تعليم العامة احترام العلماء والدعاة، وده أمر مهم جدا. إذا لقيت عالم أخطأ فما تقعدش تكلم عامة الناس على أخطاء. يعني بص فهمني، الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الشيخ الشعراوي لو أنت قعدت معاه في علم التفسير من أول ما هو أداه لحد يوم ما مات، مش هتخرج عالم تفسير ولا تخرج مفسر، مش تخرج بحاجة، فهمني؟ يعني هو ما يربيش طالب علم، إنما يديك فكرة ويقربك من القرآن ويفهمك يعني إيه قرآن، إنما يديكش قواعد وأصول وعلم ومنهج، فهمني؟ فلو جه حد عمي بيتكلم معاك وجاب سيرة الشيخ الشعراوي، تقوم تقول له رحمة الله عليه، شيخ حبب الناس في كتاب ربنا، شيخ قرب الناس من كتاب ربنا، شيخ له كلام وحكم ومواعظ كتيرة غالية فعلا. لكن لو بدأت تقول له ده هو عمل زي ما انا قلت لك بقى وفهمت لك كده، خلاص هيقفل معاك، ما ينفعش تقول الشعراوي ما تاخدش منه ما ينفعش، لا كمان بتغطي الشعراوي ايه انت جنب الشعراوي، ادي انت ادي موقف حصل قدام عينك وانت بتقولها، هي كده ما ينفعش، ما ينفعش. فالدعاء يبقى واجب تعليم العامه احترام العلماء والدعاء. ان الدعاة اذا اظهروا حبهم لاخوانهم فلن يسع العامه الا ذلك. اذا كان العلماء بينهم وبين بعض بيحبوا بعض، مفيش واحد فيهم بينتقد التاني، يبقى العامي من الناس هيعمل ايه، هيحترم الكل. لان انت لما تنتقص واحد قدام عمي يبقى انت بتجرأه على انتقاص هذا الايه، العالم. واذا ظهر من الدعاة لمزا وهمزا لاخوانهم تبعهم العامة في ذلك. فينبغي ان يعلم العامة احترام العلماء، وينبغي ان يعلم الدعاة والعلماء وطلبة العلم العامة احترام العلماء. فإن من عادى لله وليا فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، كما ورد بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن ذاقها مات. نكمل بعد الأذان. فإن علماء المسلمين ودعاتهم لهم احترامهم ومكانتهم التي أعطاهم الشرع الشريف إياها، فهم ورثة الأنبياء والواقفون على منابرهم القائلون بقولهم، فينبغي التعامل معهم بكل احترام وأدب يليق بهم. وإن صدرت عنهم آراء مجانبة للصواب والحق، ولا يحق لأحد مهما كان أمره أن يتناول العلماء بلسانه، فإن لحوم العلماء مسمومة، كما قال الحافظ ابن عساكر في كلمته الموفقة التي ينبغي لها أن تكتب بحروف من ذهب، حيث قال، ويريتك تحفظها: اعلم أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ربنا بيفضح اللي بيتكلم عنه، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقال: لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتعه وخيم. يعني إذا كنت تتكلم فيهم في حق أمر هم وقعوا فيه فدي مصيبة، وإذا كنت تتكلم في حاجة هم ما أخطأوش فيها وتبتلي عليهم هذا الأمر، دي مصيبتين. والاختلاف على من اختاره الله منهم خلق زميم، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتعه وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم خلق ذميم. أيضا تفقيه الناس في دينهم وتعليمهم وما ينفعهم، هذا من واجبات طالب العلم والعلماء والدعاء. فقد جاء عن أحد المستشرقين الفرنسيين هنري سيراويه في كتابه فلسفة الأدب الإسلامي يقول: محمد صلى الله عليه وسلم لم يغرس في نفوس الأعراب مبدأ التوحيد وحسب، وإنما غرس فيهم المدنية والأدب، وتلك شهادة شهد بها أعداء الملة، فينبغي أن يظهر ذلك على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فيهم الأدب، فيهم المدنية والمعاملة الراقية. رابعا من واجبات الدعاء والعلماء وطلبة العلم الإخلاص ففيه بركة، والتقوى ففيها قبول. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وذلك يحتاج إلى الاجتهاد فيما يلي: أولا اغتنام الفرصة وعدم تضييعها في الخلاف والموضوعات المثيرة والمسائل الشاذة، ما تضيعش وقتك في مسائل فيها خلاف. ثانيا تدعيم وتفعيل الالتفاف حول مرجعيات المسلمين وأئمتهم، وإلا فالظاهر أن كل واحد في نفسه إمام، والحمد لله وكفى، كل واحد يفكر نفسه إمام. لا، نرجع لكتب الأئمة. ثالثا تفعيل مجلس شورى العلماء الذي تصدر عنه القرارات والفتاوى التي تجمع شمل المسلمين وتوحدهم. يبقى في اجتماع العلماء واسمه مجلس شورى العلماء، بحيث لما يبقى في أي مسألة تخص البلاد والعباد يرجعوا للعلماء فيها ياخذوا المشورة ورأي الدين فيها. رابعا عدم الانفراد بالرأي ومفاجأة الأمة بالجديد المتفرد، مش دايما تطلع انت بقرارك لوحدك. خامسا نبذ التعصب، ما تتعصبش الفرقة، ما تتعصبش الطائفة، ما تتعصبش الملة، ما تتعصبش الشيخ. فنبذ التعصب فإنه يفرق ويورث الكراهية والتنابز، بل يجب احترام الآخرين. أيضا إحسان الظن بالآخرين، فإن الظن السيء أكذب الحديث كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سابعا الاتفاق والتوافق على خطة دعوية وتوحيد الخطاب خاصة في الأزمات. يبقى خطاب واحد موحد في خاصة في الأزمات، مش يبقى في أزمة معينة تلاقي واحد بيقول رأي والتاني بيقول رأي مخالف، تقعد انت تتشتت. ثامنا إيجاد منهج للتربية وتدريسه لتعليم الأمة التعامل الحضري والأدب. إيجاد منهج للتربية، وهذا المنهج نقوم بتدريسه لتعليم الأمة التعامل الحضاري والأدب. تاسعا الحرص على التزاور والتواصل في المناسبات وغيرها، مش نبقى متفرقين عن بعض. عاشرا حسن العرض لبضاعة الإسلام حتى يقبل الناس دعوتنا ويثقوا بنا ولا ينفروا منا، ويكون ذلك بالاقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وسلوكه، عشان الناس ما تبعدش عنا بس الناس تقرب منا. أيضا هذا وإننا لنتفائل وندعو الناس إلى التفاؤل بأن ما مضى من أحداث سيكون إن شاء الله ما بعده أفضل مما قبله. إذا خلصت النوايا وتضافرت الجهود وتعامل الجميع بوعي وحرص على المصلحة العامة قبل المصلحة الفردية الخاصة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعلى العقلاء أن يستثمروا المستقبل لصالح خير الأمة وسعادتها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.